سبحان من شرع سبحان من شرع عاد في وقت الهطول في وقت الهطول سبحان من شرع يا حد كل النشاد عن شيخ الفصول عن شيخ الفصول حيتي وابن السعد حيتي وابن السعد من بعد المحول من بعد المحول سبحان من شرع سبحان من شرع في وقت الهطول بالله في وقت الهطول يا حد كل النشاد يا حد كل النشاد والنبت يا ما قعد والنبت يا ما قعد في مجرى السيول في مجرى السيول